إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. في هاتين الآيتين يا عباد الله يأمر الله عز وجل عباده أن يستعينوا بالصبر في أمورهم كلها، وأول من يدخل في هذا الأمر هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمره أمرًا خاصًا بالصبر في كتابه، وهذا في مواضع كثيرة، منها قوله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وقوله سبحانه: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا. الله عز وجل يأمر نبيه ويأمر المسلمين يا عباد الله، يأمرهم بالصبر، وذلك لأجل أن الصبر خير كله، خير للعبد في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رزق الله عبدا خيرا ولا أوسع من الصبر. رواه الحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. متفق عليه. وجاء رجل ضرير البصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يعافيني. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. رواه الترمذي. فهذه النصوص عباد الله تدل على أن الصبر خير، أن الصبر كله خير يا عباد الله. ومن الخير الذي في الصبر يا عباد الله أنه من أسباب نيل الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن الخير الذي في الصبر يا عباد الله أنه سبب لنيل رحمة الله جل وعلا والهداية إلى الصراط المستقيم وذكر العبد في الملأ الأعلى، كما قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم، يثني الله جل وعلا عليهم في الملأ الأعلى، ورحمة أن يرحمهم الله جل وعلا، وأولئك هم المهتدون، يهديهم ربهم سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. ومن الخير الذي في الصبر يا عباد الله أنه من مكفرات الذنوب والخطايا، وأجره يا عباد الله عظيم جدا عند الله سبحانه، كما قال سبحانه وتعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما ابتليته به فإنه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا. رواه الإمام أحمد. الصبر خير عباد الله، الصبر كله خير يا عباد الله. ومن الخير الذي في الصبر يا معاشر المسلمين محبة الله جل وعلا للصابرين ومعيته لهم. الله جل وعلا يحب الصابرين يا عباد الله، كما قال سبحانه وتعالى: والله يحب الصابرين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. فهذا الذي يبتليه الله عز وجل إذا رضي وصبر يحبه الله سبحانه وتعالى، وإذا حب الله جل وعلا عبدا فإنه لا يعذبه بالنار يا عباد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يلقي الله حبيبه في النار. رواه الحاكم. والله جل وعلا مع الصابرين كما قال: إن الله مع الصابرين. فهذه معية للصابرين، معية خاصة، معية تأييد ونصر يا عباد الله. فالله مع الصابرين يؤيدهم ويحفظهم وينصرهم، وهذا من الخير الذي في الصبر يا عباد الله. ومن الخير الذي في الصبر أنه من أعظم أسباب دخول الجنة يا عباد الله. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، كما أخبر الله جل وعلا عن عباده عباد الرحمن. فإن الله جل وعلا إذا أكرمهم بالجنة ودخولها تقول لهم الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فالصبر عباد الله جزاؤه الجنة. ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. رواه البخاري. فالصبر جزاؤه الجنة يا عباد الله. كل هذا عباد الله يدعون إلى الحرص على هذا الخلق العظيم الذي هو الصبر يا معاشر المسلمين. يحرص المرء على الصبر في حياته كلها، على الصبر بجميع أنواعه. فالعبد محتاج إلى الصبر في حياته، محتاج إلى الصبر على طاعة الله، محتاج إلى الصبر عن معصية الله، محتاج إلى الصبر عن أقدار الله سبحانه وتعالى. وهي أنواع الصبر الثلاثة يا معاشر المسلمين. فالنوع الأول هو الصبر على طاعة الله جل وعلا. يا عباد الله، إننا نتقلب في نعم الله جل وعلا، النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، نتقلب فيها ليلا ونهارا. فواجب علينا أن نشكر الله عز وجل على هاته النعم لتثبت النعم وتزيد. لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر على النعم عباد الله إنما يكون بعبادة الله وطاعته سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا. فمن أطاع الله جل وعلا كان شاكرا لله عز وجل على نعمه. وشكر الله عز وجل على النعم بطاعته يحتاج يا عباد الله إلى الصبر الذي هو الصبر على طاعة الله عز وجل. وواجب على المؤمن أن يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى مهما كانت ظروفه ومهما كانت الابتلاءات والمحن التي يقدرها الله عز وجل عليه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كما أمر الله عز وجل نبيه، وهو أمر لجميع أمته. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الحسن البصري رحمه الله: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم، وهو دين الإسلام. فلا يدعوه لا لسراء ولا فلا يدعوه لا في سراء ولا ضراء، ولا لشدة ولا رخاء، حتى يموتوا مسلمين. والنوع الثاني من الصبر الذي يحتاجه المسلم هو الصبر عن معصية الله جل وعلا. العبد يا عباد الله معرض للوقوع في المعصية، ولا أحد يسلم منها، لأنه لا يعصم منها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يقترفه الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. رواه الطبراني. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. وأنت يا عبد الله حتى تجتنب المعاصي التي يؤزك الشيطان إليها وتدعوك نفسك الأمارة بالسوء إليها، وكذلك الهوى، عليك أن تصبر يا عبد الله. فأنت محتاج إلى الصبر عن معاصي الله جل وعلا. والنوع الثالث من الصبر عباد الله هو الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، خاصة المؤلمة. فإن العبد في هذه الحياة الدنيا يبتلى ويمتحن. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وأنت يا عبد الله حتى تنجح في هذا الابتلاء والامتحان أنت محتاج إلى الصبر على ما قدره الله عز وجل عليك. فهي أنواع الصبر الثلاثة الذي هو خير كله يا عباد الله، فاحرصوا على التحلي بالصبر. والموفق منا عباد الله من منَّ الله عليه بالصبر بجميع أنواعه، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصابرين الذين يؤتون أجورهم بغير حساب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن شهر رمضان الذي نعيش أيامه هو شهر الصبر يا عباد الله، كما وصفه بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، رواه النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل: صم شهر الصبر رمضان، صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، والحديثان في صحيح الجامع. فشهر رمضان عباد الله هو شهر الصبر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يا معاشر المسلمين لأجل أن شهر رمضان تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة التي هي الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله عز وجل. ففي رمضان يا عباد الله عبادات كثيرة متنوعة يحرص العبد على أن يتعبد الله عز وجل بها، كالصيام والقيام والذكر والدعاء والإحسان وقراءة القرآن، وحرص العبد عليها يحتاج فيه إلى استعانة بالله عز وجل، ويحتاج إلى صبر الذي هو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي رمضان يا عباد الله يحرص المسلم على حفظ صيامه، وذلك باجتناب الذنوب والمعاصي، فهو يا عباد الله محتاج إلى الصبر عن محارم الله سبحانه وتعالى، محتاج إلى الصبر ليكف لسانه عن الغيبة والنميمة وسائر آفاته، محتاج إلى الصبر ليغض بصره عما حرم الله سبحانه وتعالى، محتاج عباد الله إلى الصبر ليمنع جوارحه من المحارم التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فالعبد ليحفظ صيامه يحتاج للصبر عن محارم الله جل وعلا. وفي رمضان يا عباد الله يترك الصائم الطعام والشراب وقد يجد شيئا من الألم فيحبس نفسه يا عباد الله، بل ويحبس نفسه أيضا عن الشهوات والملذات المباحة التي حرمت عليه حال صومه كالجماع ومقدماته، فهو يحتاج عباد الله للصبر ليحبس نفسه عما حرم الله جل وعلا ليصح صومه يا معاشر المسلمين. والصوم الذي في شهر رمضان هو عبادة عظيمة فيها الصبر يا عباد الله، بل أفضل أنواع الصبر هو الصيام يا معاشر المسلمين، فالصوم فيه الصبر بأنواعه الثلاثة. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله: وأفضل الصبر الصيام، فإنه يجمع صبر الأنواع الثلاثة. نعم عباد الله، إن شهر رمضان مدرسة عظيمة يتعلم منها المسلمون الصائمون كثيرا من الدروس، ويأخذون منه العظات والعبر، فإنهم ينتفعون بذلك انتفاعا كبيرا في هذا الشهر إذا أخذوا من دروسه واعتبروا بعبره ومواعظه يا عباد الله. ومن ذلك فإن المسلم يا عباد الله يتعلم في هذا الشهر الصبر بجميع أنواعه ليكون صابرا في رمضان وفي بقية عمره، ومن ثم يجد خيرا عظيما، لأن الصبر يا عباد الله خير كله. فكما تصبر عن الأكل والشرب في شهر رمضان، وكما تصبر عن المعاصي لتحفظ صومك يا عبد الله، وكما تصبر على مضاعفة الطاعات في شهر رمضان من صلاة وقيام وصدقات وإحسان وقراءة للقرآن، فإنك تكون بعد رمضان كذلك صابراً على طاعة الله، صابراً عن محارم الله، صابراً على أقدار الله سبحانه وتعالى. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من عبادك الصابرين الذين يؤتون أجرهم بغير حساب. اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. ونحن يا عباد الله نتذاكر شهر الصبر وما فيه من الصبر، نتذكر إخواننا الصابرين من الشيوخ والنساء والأطفال في قطاع غزة يا عباد الله، نتذكر صبرهم ونتذكرهم دائما، لندعو الله جل وعلا لهم خاصة في هذا الشهر الفضيل. نسأل الله جل وعلا أن يعينهم وأن يكون مؤيدا ونصيرا لهم، نسأل الله جل وعلا أن يطعمهم وأن يؤويهم وأن يؤمنهم وأن ينصرهم على عدوهم وعدوه، إن ربنا لسميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.